بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق، والسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. نرى المؤلف رحمه الله يذكر أقوالا في توجيه هذه الآية، لأن ظاهرها يعارض قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصواب أنه لا تعارض، لأن الله تعالى فضل بني إسرائيل على سائر الأمم قبل هذه الأمة، أي قبل أن توجد هذه الأمة فضل بني إسرائيل في الجملة لا في الأفراد، وهذا توجيه مهم وله نظائر كثيرة في الأحاديث النبوية. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنقول التفضيل في الجملة: خير الناس قرني، لكن في الآحاد قد يوجد في آخر الأمة من هو أفضل من أحد أول الأمة، مثلا في التابعين، شو لخير الصحابة ولا التابعون؟ الصحابة لا شك في الجملة، لكن هذا لا يعني أن في أحد التابعين من هو من أفضل من أحد الصحابة في العلم مثلا ولكثرة العبادة وغير ذلك. وهذا توجيه قلت له نظائر كثيرة قال به ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أي التفضيل في الجملة لا في الأحد. الآن بنو إسرائيل فضلوا في الجملة على سائر الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قوم بني إسرائيل أفضل الأمم في زمانهم، بل قل قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجملة، لا يعني أن أحد بني إسرائيل أفضل من أحد قوم إبراهيم وأحد بني إسرائيل أفضل من أحد قوم إسماعيل وقوم يوسف، لا، يعني إبراهيم من حيث الأحد أفضل من سائر بني إسرائيل، لكن احنا نتكلم على الجملة. أمة بني إسرائيل فضلت على سائر الأمم، ما وجه التفضيل؟ أرسل فيهم الأنبياء بلا حصر، وأنزل فيهم الكتب، وجعلهم ملوكا، وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. زد دلائل النبوة ظهرت فيهم أكثر من ظهورها في غيرهم. ثم جاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم

وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. يشير إلى الحديث المشهور: لا يقبل منها صرف ولا عدل. الصرف والعدل التفسير الصحيح بغض النظر عن هذا الأثر منسوب إلى علي بن أبي طالب، كيف نفهم هذا الحديث؟ لا يقبل منها صرف ولا عدل. الصرف والعدل منهم من فسر الصرف يقول التطوع والعدل الفريضة. الصرف تطوع النوافذ والعدل الفريضة، هذا في الحقيقة قول لا وجه له، أي لا ليس هناك ما يسنده. لا يقبل منها صرف ولا عدل، لا يقبل من التطوع ولا فريضة، المقام أبلغ من الحديث عن ذلك. خاصة العدل معروفة شو هي؟ قلنا الفدية. الإنسان إذا وقع أسيرا كيف تنجيه؟ بالفدية، تدفع مال ويخرج من الأسر. هذا وش معنى الفدية؟ نفدي الأسير. اليوم القيامة ما كاش فداء. لو جيء بملء الأرض ذهبا ووضع في كفة حتى ينجو المعذب لا ينجيه ذلك من الله شيئا. هذا هو العدل، هي الفدية. في الآية لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الشفاعة منفعة والعدل مدفع. الشفاعة نفع والعدل دفع. الشفاعة لجلب خير والعدل لدفع شر. اجتمعت الشفاعة مع العدل. إذا ذكرت الشفاعة وحدها كانت وش تفيد الشفاعة؟ لأن مرتبتان للشفاعة. المرتبة الأولى دفع شر، المرتبة الثانية إذا إنسان لم يستوجب الشر لم يستوجب العذاب فإنه يرفع في الدرجات. هذه الشفاعة إذا جاءت لشخص لتنجيه من العذاب، إذا لم يكن مستوجبا للعذاب فإنها تزيده في الدرجات. مثلا مسلم داخل الجنة، داخل الجنة هل يشفع فيه؟ نعم. نقول هو دخل الجنة، الجواب يرفع في الدرجات. مسلم استوجب النار، وش تنفع الشفاعة؟ تنجيه من النار. هذا إذا ذكرت الشفاعة وحدها، لكن إذا ذكرت الشفاعة مع العدل اللي هي الفدية يكون معنى الشفاعة النفع، يعني تزيده في الدرجات، والعدل هو صرف الضر عنه، صرف الشر عنه. كذلك الصرف والعدل، هذا أحسن شرح للصرف والعدل. ألا ترى أن الصرف يصرف عنك شيئا، شيء يريد أن يصيبك فهو يصرفك عنه. فالصرف هو لا يقبل منها صرف ولا عدل، معنى واحد، بمعنى لا شيء يصرف عنه العذاب ولا يقبل منه الفداء. لا شيء يصرف عنه العذاب، كحتى واحد راح يصرف عنه العذاب بمعنى يجزى مكانه. والعدل هو الفدية. بماذا يصرف العذاب؟ تفضلوا، أليس يصرف بالشفاعة؟ العذاب يصرف بالشفاعة أو بالفدية. فالحديث نفى الصرف والعدل، نفى الشفاعة والفدية، والآية نفت الشفاعة والفدية، وبهذا تكون الآية موافقة للأحاديث. من أحدث في المدينة أو محدثا فإنه لا يقبل، فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي شفاعة ولا عدل. هذا وش معناها؟ إذا نجعل الآية موافقة للحديث، إذا ذكرت الشفاعة وحدها شملت جلب الخير ودفع الشر، وإذا ذكرت مع العدل والفدية فإنها تكون بمعنى جلب الخير، والعدل هو دفع الشر. ويمكن أن يقال قول آخر أن الشفاعة أعم وخص العدل بالذكر. الشفاعة تشمل دفع الخير ودفع الشر وجلب الخير، والعدل يشمل دفع الشر، دفع الشر من باب ذكر الخاص بهذا العام، لا تعارض. الصرف والعدل نفس الشيء، الشيء نفسه. الصرف يحمل على صرف العذاب بالشفاعة، والعدل هو الفدية. هذا أفضل من شرح الحديث صرف ولا عدل فريضة ولا تطوع. هذا يستلزم إذا لم يقبل منه، إذا لم تقبل منه له في حقه الشفاعة ولم يقبل في حقه الفداء، هل سيقبل منه التطوع والفريضة؟ باب أولى. إذن هذا التفسير المذكور المنسوب إلى علي بن أبي طالب يستلزم، أو تفسير باللازم، يلزم من نفي الشفاعة ومن نفي العدل أنه لا يقبل منه فريضة ولا تطوع. وهذا التفسير باللازم. إذن قال: والعدل التطوع والفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ، وهذا القول غريب هاهنا. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، بمعنى نفسر العدل بالفدية أفضل. قال: وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قال ابن جرير: حدثنا نجيح بن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس العلائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء، قال: قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما العدل؟ قال: العدل الفدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم. مجموع كلام يذكره ابن القيم في مواضع من كتبه، أن الله نفى النفع من جميع الجهات، نفى النفع من القرابة، قرابة ينفعون قريبهم بالفدية يفدونه، ونفى النفع بالشفاعة، أصحاب الجاه لا ينفعونه، زد ونفى النفع بالقوة ولهم ينصرون. الإنسان إما أن يفديك أو يشفع لك أو بقوته ينصرك، فالله نفى النفع من جميع الجهات، لا أحد ينصرهم ولا أحد يفديهم ولا أحد يشفع لهم بجاهه. الإنسان ينتفع بأخيه في هذه الثلاثة، إما ينفعني بجاه أو بمال أو بقوة. الحليف ديالك بماذا ينفعك؟ ينفعك بجاهه فيشفع، بماله فيفديك، أو بقوته فينصره. الله نفى هذه الأشياء الثلاثة كلها، فلا يمكن لأحد أن ينتفع بالآخر إلا أن يشاء الله. أما الحديث الذي عزاه إلى ابن جرير، وهو حديث رجل من بني أمية، فلا شك أن إسناده مرسل، لأن الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر، فهذا حديث ضعيف لا يصح. قال: هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال: فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة في نفسه، وما يقدرش يدافع عن نفسه، ولا ناصر من غيره، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يخلصه منه أحد، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. معروف الجوار في الفقه الإسلامي، الجوار والاحتماء، إذا كافر مثلا أمسك به المسلمون، يأتي مسلم وشيقول يقول للحاكم: أجره، إنني أجيره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا أحد يعذب مثل عذاب الله ولا أحد يوثق وثاق الله. وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. فلولا أي تحضير، يعني هل نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون، يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة. كثير الناس يغلطوا يقولوا بطلت، بطلت معناها ولا بطل، بطولة من أفعال السجايا، فلان بطل، ما تقول ظروفة ظريف، وبطولة صار بطل. إذا أردت أن تقول باطل تقول بطلت، إذا بطلت هنالك المحاباة، واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التناصر والتعاون، وصار الحكم إلى الجبار، جبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء ولا النصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ثم قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. الصوم في اللغة يطلق على صوم البعير والغنم، منه في الزكاة سيأتي معنا في كل شائمة من الغنم، أي التي ترعى تأكل من الكلاء العام الذي في الأراضي كلها، هذه السائمة. أما التي أنت تعلفها هذه لا تجب فيها الزكاة. هنا لاحظ، أنت تسوم الغنم ترعاها تريدها وتصبرها، كذلك فرعون كان يفعل في بني إسرائيل، كان يسومهم لكن مو لأكل الكلاء والمنفعة، ولكن كان يسومهم سوء العذاب، أي يذيقهم سوء العذاب ويريدهم ويصدرهم سوء العذاب، شبههم كما يعني شبههم مثل الغنم، كان يسومكم سوء العذاب، أي يذيقكم سوء العذاب، أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. طبعا كلمة القبط معناها سكان مصر الأصليين، منه إيجبت قبط، فإطلاق القبط على النصارى مصر هذا خطأ، من أكبر الأخطاء، لذلك صار تنطلي هذه الشبهة، يقول لك نحن سكان مصر الأصليين، كلنا يعني جاء المصريون أقباط بما فيهم المسلمون والنصارى كلهم أقباط، لأن القبط شو معناها؟ سكان مصر الأصليين، هم وشنوا استغلوا هذا الاسم وحصروه فيهم حتى يطالبوا ويدعوا بأنهم أولى بمصر من المسلمين، وهذا خطأ. فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال بل تحدث سماره، أي الذين يسمرون معه يسهرون معه، بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون، حديث الفتون حديث طويل عن سعيد بن جبير عند عباس في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، سيأتي معنا إن شاء الله. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وسيأتي تفسير ذلك من أول سورة القصص إن شاء الله تعالى. وبه الثقة والمعونة والتأييد. هنا شيء نذكره مهم، ما يسمى بمتشابه القرآن، كاين آيات تتشابه، وكثير من الحفاظ تشكل عليهم أو يشكل عليهم حفظ بعض الآيات لتشابهها. أنت الآن العلماء يجعلون بذلوا جهدهم كي يسهلوا لك حفظ القرآن، فوضعوا كتب تشرح لك المتشابهة على القرآن. مثلا وقت جت ولتكونن من الممترين جاءت بعد التوكيد، فلنولينك قبلة ترضاها. لما جاء التوكيد فلتكونن من الممترين، إذا دير بالك بلي في البقرة كاين فلتكونن من الممترين، سورة آل عمران الحق من ربك فلا تكن من الممترين لم يتقدمها توكيد، فلا داعي للتوكيد عند النهي. واحد لما صار الأمر مؤكدا جاء النهي مؤكدا، لما كان الأمر غير مؤكد لم يكن هناك حاجة لتوكيد النهي. شيء معنا أيضا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر، وقولوا آمنا بما أنزل علينا، يختلط علينا الأمر. القرآن عليه من أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قل علينا، قل آمنا بما أنزل علينا، صح؟ لما كان يتكلم مع الأمة قولوا آمنا بما أنزل إلينا، لأنه صح الكتاب أنزل إلينا فقولوا، إذا وين تصب إلينا قولوا، وين تصب علينا قل. كذلك هنا ابن كثير يشير إلى تشابه في القرآن، وهو قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب، تفسيره يذبحون أبناءكم ويستحيون، يستحيون معناها يتركونهم حيا، تفسير سومهم سوء العذاب قال لك في آية البقرة، هذا كلام ابن كثير، تابعوا أنا أشرح كلام ابن كثير، قال في آية البقرة يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هو تفسير لسوء العذاب، لذلك لم يأتي بواو العطف. في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، شحال كان من أمر؟ ثلاثة، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. سورة البقرة كان شيئان، يسومونكم سوء العذاب نقطتين، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أي الآيتين أكثر بيانا لفظاعة فرعون؟ قصة إبراهيم، سورة إبراهيم. ماشي، ابن كثير حمل آية البقرة على التفسير وآية إبراهيم على العطف. بعضهم كحمزة بن نصر الكرماني المتوفى في العام الخامس بعد 500 للهجرة، عنده كتاب في توضيح متشابه القرآن، يذكر والله أعلم أن المتحدث في سورة البقرة من هو المتحدث في سورة البقرة؟ الكلام منسوب لمن؟ لله تعالى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كلام في سورة الرعد، شكون كان يتكلم؟ موسى عليه السلام هو الذي قال، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قالك لم شأن الله عز وجل أنه إن عاتب يعاتب بلطف، فلم يرد أن يذكر أشياء كثيرة، إنما فسر سوم العذاب بذبح الأبناء واستحياء النساء. الله إذا عاتب لا يريد أن يعاتب بشدة، لكن العبد موسى عليه السلام أراد أن يعاتب قومه بشدة، فكرر لهم الأمر ثلاث مرات، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا هو سبب العطف الموجود في سورة إبراهيم وعدم وجوده في سورة البقرة. قال ومعنى يسومونكم يولونكم، قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا، إذا ما الملك بالضم، إذا ما الملك سام الناس خسفا، لأن قصيدته هذه معلقة من البحر الوافر، مفاعلة فاعله، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي، نقله القرطبي. وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله ها هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. إنه يكرر صور المن، موسى عليه السلام يبين كثرة من الله تعالى عليهم ليشدد عليهم العتاب، خلاف الله عز وجل يريد أن يذكرهم بنعمه عموما. قال وفرعون عالم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر عالم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكذلك كسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، فكان من سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من إصطخر. وأيما كان فعليه لعنة الله، صعب أنه ليس عربيا أصلا. سبق أن ذكرنا أن الأنساب لا يمكن معرفتها ما فوق عدنان، فكيف بزمن فرعون؟ لا يمكن معرفة فرعون ابن من إلا بنص، إذا جاء النص، لو لم يقل لنا الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هل نستطيع أن نقول إن آزر والد إبراهيم؟ لا نستطيع هذا، لابد لها من نصوص وحي، لابد من وحي ينص على أسماء الآباء تاع القدامى. زد إن فرعون لم يكن عربيا حتى يقال إن اسمه مصعب بن الريان وكنيته أبو مرة وأنه من سلالة عمليق، هذا كله رجم بالغيب لا يمكن لأحد أن يدعي، خاصة أن الدراسات أثبتت العلمية القائمة على علم الحفريات هذا أن يثبت على بأن الفراعنة لم يكونوا من العرب أصلا، ما كانوا من العرب. زد قول ابن كثير أن فرعون عالم على كل من ملك مصر كافرا، ليس بالضرورة أن يكون كافرا، وإلا فهناك أحد الفراعنة كان ينشر التوحيد، كان ينشر التوحيد في الأقباط، معروف أنه كان من الموحدين وكان يحارب عقيدة التثليث التي كانت سائدة في الأقباط في, في, في مصر في تلك الأيام. تعرفوا أن عقيدة الفراعنة كانت قائمة على التثليث، الأقانيم الثلاثة، بل إن الباحثين من النصارى في هذا العصر جزموا بأن العقيدة النصرانية التي وضعها بولس اليهودي في النصارى منشأها من عقيدة الفراعنة، يعني استقطابا لهم واستقطابا للرومان وغيرهم. فهذا في الحقيقة كلام لا يعول عليه بأن اسمه كذا وأنه من سلالة كذا وأن أصله فارسي من إسطاخر، هذا كله كلام رجم بالغيب. أحسن ما قال ابن كثير هو قوله أيما كان فعليه لعنة الله، هذا أحسن ما قال. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هنا من التقديم والتأخير، عظيم صفة لبلاء، تقدير الكلام وفي ذلك بلاء عظيم من ربكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إن جاءنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. في المجلس الأخير ذكرنا أن كلمة البلاء تطلق على النعم والنقم لأنه اختبار، بلوته أي اختبرته، والاختبار كما يكون بالنقم يكون بالنعم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود من أبلي بلاء حسنا فذكره فقد شكره، يعني الله أنعم عليك نعمة حسنة وذكرتها، وفقت إلى خير فذكرته فقد شكرته، ومن أبلي بلاء حسنا فكتمه فقد كفره. يعني إنسان يسقسك عن حالك الحمد لله على كل حال نعمة، يعني هذا وقد شكر النعمة. أما الذي يكتب أنا في كذا في ضيق من العيش، وقصة إبراهيم مع زوجة إسماعيل فيها درس أن المسلم عليه أن يذكر نعم الله ولا يخفيها. قال أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. إذن يجتمع الخير والشر بلاء، في الشر بلاه وفي الخير أبلاه. لذلك الحديث الذي ذكرناه من أبلي، ما قالش من بولي، من أبلي. قال زهير بن أبي سلمى، هي في الحقيقة سلمى بضم السين، زهير بن أبي سلمى هذا هو الصحيح، جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. هنا يتكلم زهير عن هارم بن سينان وعبد الله بن جدعان اللذين كانا سبب إطفاء نار حرب دامت سنوات بين عبس وذبيان. جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهم خير النعم التي يختبر بها عباده. أين الشاهد؟ وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، أراد بأبلى النعم وأراد بيبلو الاختبار. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول. وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هاهنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. فهمنا كلام هنا؟ يعني تكيد قرأ قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني من يرجع في ذلكم بلاء، فإن أعدته إلى الإنجاء فهو في الخير،

عن أنس عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيدا العمي فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. ثم قال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إلى آخر الآيات. نجيته وأنجيته في المعنى واحد من حيث اللفظ، من حيث المعنى النحوي. لكن لماذا اختار الله تعالى أن يستعمل في أول أمر وإذ نجيناكم من آل فرعون؟ هنا يتحدث، أتى بالتضعيف الذي يدل على التكثير، أنه تكرر. هنا نجيتكم، نجيناكم أي أكثرت فيكم النجاة في حياتكم بين فرعون. هنا ناسب أن يقول نجا لأنه تكرر الإنجاء. لكن هنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، ويتحدث عن قضية واحدة تم فيها الإنجاء، فناسب أن يستعمل أنجا ما يقولش نجيت، لأنه قضية واحدة هنا. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، والهادي للتي هي أقوم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.